الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. ثم أما بعد، فقد تحدثنا فيما يتعلق بالمرتكز الأول في بيان منهج دراسة التاريخ الإسلامي. الأول يتناول منهج التوثيق وإثبات الحقائق، تكلمنا فيه عن دراسة السند، ثانيا دراسة المتن، ثالثا شروط الرواية المقبولة. ثم المحور الثاني يتناول منهج التفسير التاريخي ومصادر تفسير الحوادث والحكم عليها. يقصد بتفسير التاريخ معرفة الروابط التي تربط الأحداث والوقائع المختلفة لتبين دوافعها ومنطلقاتها ونتائجها واستخلاص السنن من خلالها. ويقوم منهج التفسير التاريخي على مجموعة من المفاهيم والقيم، إذا صحت واستقامت استقام المنهج، وإن شوهت وحرفت أصاب المنهج الكثير من التحريف والتشويه. فمن المعلوم أن لكل أمة من الأمم مفاهيم خاصة عن الإنسان والحياة والكون، وعلى ضوء هذه المفاهيم تتشكل قيمها وحياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتنظر من خلالها للأشياء والأحداث والناس. والمفاهيم في حياة الأمة تشكل الركيزة الثقافية والعلمية التي تبني عليها تصوراتها وموازينها، وتلك المفاهيم تستمد من العقيدة التي تؤمن بها الأمة وتحافظ عليها. وبحسب اختلافها وتنوعها تختلف زاوية النظرة والحكم على الأحداث والمواقف، وبقدر ما يحصل بينها من تقارب واتفاق بقدر ما تتفق النظرة ويتوحد الموقف والحكم. ولذلك بسبب هذا التباين في المفاهيم وقع الاختلاف في مناهج التفسير التاريخي، على أن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية وفي تفسير حوادثه والحكم عليها. لذا فإن مصادر كتابة التاريخ الإسلامي هي المصادر الشرعية، القرآن والسنة، كما يمكن الاستعانة بالإجماع والقياس وعدهما من الوسائل التي تعين الباحث على فهم التاريخ الإسلامي وتحقيق أخباره. ويرجع ذلك إلى أن التفسير الإسلامي للتاريخ منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان، فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية، كما أنه مبني على دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الأول، مما جعل حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلهي فيه. يعني في ارتباط بين تاريخنا وتفسير التاريخ وبين الوحي الإلهي، على ما يقوم التاريخ أساسة على مصادر شرعية، القرآن والسنة، فمن ثم هناك ربط بين التاريخ وبين العقيدة. فلا بد أن تحلل وتفسر أحداث التاريخ في ضوء هذه العقيدة، فهذه الميزة الخاصة بالتاريخ الإسلامي دون ما عداه من حركة التاريخ العالمي. لماذا؟ لأن التاريخ الإسلامي أثر فيه الوحي الشريف. إن التفسير الإسلامي للتاريخ يقوم أساسا على أن للإنسان غاية في هذه الحياة، وهي الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واشترط الله عز وجل شرطا لهذا الاستخلاف، وهو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والتاريخ البشري في المنظور الإسلامي هو تحقيق المشيئة الربانية من خلال الفاعلية المتاحة للإنسان في الأرض بقدر الله وبحسب سنن معينة يجري الله بها قدره في الحياة الدنيا. والتاريخ من جهة أخرى هو سعي الإنسان لتحقيق ذاته كلها، لا البحث عن الطعام فحسب كما هو شأن التفسير المادي للتاريخ، ولا البحث عن المتاع والسيطرة والاستحواذ كما هو شأن التفسير الليبرالي للتاريخ، وإنما هو تحقيق كل ما يشتمل عليه الإنسان من طاقات وقدرات وتطلعات وأشواق، إلى جانب الضرورات الملحة والرغبات القريبة، ومحاولة نقل المبادئ التي يعتنقها الإنسان والعقيدة التي يحملها بين جوانحه إلى واقع حياتي وسلوك إنساني وأخلاق ومعاملات تمشي على الأرض يراها الناس فيرون الإسلام، وهو صمام الأمن في تاريخ الفرد والجماعة في ذات الوقت من خلال تشابكهما الذي لا ينتهي وتدافعهما الذي لا يقف عند حد. لذلك ينبغي في تفسير التاريخ الإسلامي الرجوع إلى المصادر الشرعية لمعرفة دوافع السلوك في المجتمع الذي نشأ وتكون على هدي الشريعة وشكل حياته ومفاهيمه وفقا لها، وكانت تعليماتها وأوامرها ونواهيها موجهة لجميع شؤون حياته. إن الرجوع للمصادر الشرعية والتمكن من فهم العقيدة الإسلامية والالتزام بها وإدراك مدى تأثيرها على معتنقيها شروط لازمة للمشتغل بكتابة التاريخ الإسلامي وتفسيره، فإذا ما اختل شيء منها أتت الدراسة ناقصة ومبتورة متأثرة بأحوال فكرية واجتماعية طفيلية تعتبر دخيلة على المحيط الإسلامي. ونظرا لذلك وقع كثير من الباحثين المعاصرين في أخطاء كثيرة بعضها راجع لتقصيرهم في العودة إلى المصادر الشرعية، وبعضها ناتج عن الغبش في التصور وعدم وضوح الرؤية، وبعضها الآخر أملاه تأثرهم بالغزو الفكري الأوروبي حيث أخذوا يقلدون المناهج والدراسات العالمانية سواء كانت شرقية أم غربية، ويفسرون الأحداث الإسلامية تفسيرا يتناسب مع منطلقاتها وأهدافها، يعني الغربية أو الشرقية. وإذا كان هذا حال دراسات من ينتسبون إلى الإسلام، فكيف يكون الحال بالنسبة للدراسات التي أصدرها أعداء الإسلام من طوائف المستشرقين ومن على شاكلتهم من الملاحدة الماديين الذين يفرضون منذ البداية آراءهم المسبقة على النصوص ويتعسفون في تفسيرها ويبحثون عن كل حادث ضعيف وموضوع لطرح شبهاتهم، لما للعداء التاريخي للإسلام من أثر في نفوسهم؟ إن المنهج الإسلامي في كتابة التاريخ يستبد نظرته من أصول الإسلام ومصادره، وهذا سر المفارقة بينه وبين بقية المناهج الأخرى التي تفسر التاريخ تفسيرا عرقيا أو جغرافيا أو اقتصاديا أو نفسيا، ولم تحسب حسابا لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ، وإنما اكتفى كل واحد منها بعامل ضخمة وفسر به تاريخ الإنسان كله. هو يقول هنا في الهامش: ظهرت مدارس متعددة في تفسير التاريخ تأخذ بالتفسير الأحادي لحركة التاريخ البشري، يعني إنها مش متعددة العوامل لكنها أحادية العوامل، يعني اللي هو تفسير التاريخ بعامل واحد فقط. منها المدرسة الجغرافية بزعامة براون وميشيلييه تفسر حركة التاريخ بظواهر جغرافية، والمدرسة النفسية بزعامة طارد وجوستاف لوبون ثم فرويد التي تفسر التاريخ بعلل نفسية، والمدرسة الإثنولوجية، يعني إيه الإثنولوجية؟ العرقية، والمدرسة الإثنولوجية بزعامة تين وميشيليه التي تفسر التاريخ عن طريق العرق أو الجنس، ثم المدرسة المادية التاريخية بزعامة ماركس التي تفسر التاريخ بالعامل الاقتصادي على أنه العامل الوحيد الذي يحرك العالم. يقول: إن المنهج الإسلامي منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ، غير واقف أمام حدود الواقع الحسي المحدود الظاهر للعيان، بل إنه يطيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييما حقيقيا وأصيلا أكثر التحاما مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني، ويرجع ذلك لإدراكه الصحيح لمقومات النفس البشرية وكذلك الحياة الإنسانية معنوية ومادية، فلا يهمل شيئا منها. إنه منهج يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغير الاجتماعي والتاريخي في إطار المشيئة الإلهية، فهو يأخذ في الحسبان مدى أثر العوامل المادية والنفسية المحيطة بالإنسان مع مراعاتها والاعتراف بكافتها دون تضخيم لبعضها أكثر من حجمه أو يبالغ في تأثيره الحقيقي. وقبل هذه العوامل ومعها وبعدها قدر الله عز وجل وأمره النافذ، فإنه لا رد لقضائه وأمره. فلا بد من ملاحظة كل هذه العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي، وإلا جاء التفسير ناقصا. ثم لابد أيضا أن يكون لدى الباحث التصور السليم عن هذه العوامل وقدراتها والنسب الصحيحة للعلاقات بينها، وأن يكون لديه العلم الشرعي لإدراك مقومات النفس جميعها روحية وفكرية وجسدية. وهذا لا يتوفر لغير المسلم، لأن التصور الصحيح عن هذه القضايا المؤثرة والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي المعصوم من الخطأ، الكتاب والسنة. يمكن لو تفتكروا زمان لما تكلمنا على تاريخ العقيدة ذكرنا الأسباب في أن لماذا لا يصح أخذ تاريخ العقيدة إلا من خلال القرآن والسنة، ولا يصح أخذها أبدا من أي مصدر آخر. ناقشنا هذا بالتفصيل في مدرسة لرسالة للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى. يقول: فبواسطة التلقي من الوحي يعرف المسلم هذه العوامل، ويعرف قدر كل عامل وقيمته وتأثيره في التفسير، لأن مصادر تلقيه من لدن حكيم خبير يعلم خبايا النفس، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وسبق أيضا أن ناقشنا في بحث الهوية الإسلامية أن التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو أنه محور التاريخ أنه يدور حول إيه؟ لا صراع الطبقات ولا الأجناس ولا الاقتصاد ولا كذا ولا كذا، إنما هو الصراع بين الإيمان والكفر. فمحور التاريخ الحقيقي هو إيه؟ مسيرة الأنبياء. الأنبياء كل حلقة من حلقات التاريخ تمثل إيه؟ الصراع بين الأنبياء وبين أعدائه، بين دعوة التوحيد ودعوة الكفر. حتى في هذا العصر مهما اتخذت الأمور في خواتيم الألفية الماضية صورة أنه خلاف اقتصادي أو ليبرالي سياسي أو كذا أو كذا، وإنما انتهى الأمر دلوقتي إيه؟ الصراع واضح أنه هو صراع بين الإسلام وبين الكفر. عادت الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي استمر في كل مسيرة التاريخ. فمحور التاريخ هو إيه؟ أنه صراع بين الإسلام وبين الكفر. هذا هو محور وحقيقة التاريخ، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يصح للتاريخ أن ننظر إليه من خلال دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو تاريخ البشرية، يحوم حول الصراع بين الإيمان وبين الكفر، الإيمان ممثلا في جميع الأنبياء وأتباعهم، وبين من يعاديهم حتى لو كانوا من نفس العرق أو الجنس ونحو ذلك. أما قضية تاريخ العقيدة فيمكن مراجعة محاضرة التاريخ العقيدة، مهمة جدا في بيان أيضا لماذا نعتمد على المصادر الإسلامية دون غيرها في معرفة تاريخ العقيدة، يعني تاريخ الإنسان من أوله. فين في التاريخ الإنسان هنعرف حدثا خطيرا كحادثة أخذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية الكريمة في سورة الأعراف. من أين للمؤرخين أن يأتون بهذه الحقيقة التي وقعت قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. من أين؟ ليس إلا الوحي. كذلك حادثة محورية في التاريخ البشري كله، وهي حادثة خلق آدم عليه السلام وتفاصيل هذه الحادثة. أي مصدر تاريخي ممكن أن يأتينا به؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك من انحرف عن هذا بيذهب بقى لتصديق ضلالات داروين وأيضا فرويد، لأنه في تشابه في الانحراف بين الاثنين، لأنه بيهمل تماما المصدر الوحيد الموثق لتلقي هذه المعلومات الغيبية وهو الوحي. فهم يهملون الوحي ويعملون عقولهم ويهدرون طاقتهم في مثل هذه النظريات الخائبة. فأحداث زي قصة آدم وهي قصة محورية في تاريخ البشر، بالذات بين الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين. فاليهود والنصارى لما تيجي ترجع لقصة آدم كحدث تاريخي خطير جدا بداية البشرية، وقصة الأكل من الشجرة إلى آخره، نجد الفارق شاسعا تماما. والذي يحسم القضية هو الوحي، وخلافنا بينهم هو الذي أدى إلى كثير من الانحرافات العقدية عندهم، لأن النصارى بنوا على قصة آدم وكذلك اليهود إنه إيه؟ إنه آدم عليه السلام مبيح له أن يأكل من كل شيء إلا شجرة الإيه؟ شجرة البصيرة، وإن الله كان يخشى إنه إن أكل من شجرة البصيرة سيصير عنده علم ومعرفة. نظرية الإيه؟ العداوة بين الدين والإيمان والعلم واضح. فمن ثم آدم لما أكل من هذه الشجرة حلت عليه اللعنة وغضب الله سبحانه وتعالى وطرد من الأرض، ولا ذكر إطلاقا لتوبة آدم إلى الله وتوبة الله عليه إطلاقا. ده هو طرد الأرض عقوبة، ونحن نؤمن أنه مجيء آدم عليه السلام الأرض كان أمرا إيه؟ كونيا قدريا قدري. أما فيما يتعلق بالمعصية فقطعا تاب الله عليه. فعدم الإيمان بأن آدم عفى الله عنه وتاب عليه هو وزوجه ترتب عليه إيه بقى؟ ترتب عليه أنه اعتقد النصارى أن البشرية صارت ملوثة بخطيئة آدم، وطلعت الأساطير بقى اللي خدوها من قدماء المصريين والهنادكة بتاعت التثليث والصلب والفداء والكلام ده كله. كل السبب إيه؟ لأن قصة آدم قصة محورية في هذا الانحراف، وأفسدت عقيدتهم بسبب أنه لما اعتقدوا أن آدم ورث الخطيئة بيسموها إيه؟ الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية دي ركن من أركان العقيدة النصرانية، أن كل البشرية كانت ترث الخطيئة من آدم عليه السلام. كل مولود يولد أسود يوم في حياته يوم ما يولد، طفل المسكين ده قطعة اللحم ده لما بيولد ده ملوث بخطيئة آدم. ولذلك كانوا يعتقدون الأنبياء كانوا يحبسون في سجن جهنم قبل الصلب المزعوم للمسيح عليه السلام. والأسطورة بقى أن المسيح إلههم يتجسد يخرج من مريم عليه السلام وينتهي بأنه يصلب علشان يفدي البشرية، كلام وأساطير كلها ناشئة عن اعتقاد أن آدم لم يتب ولم يتب الله عليه، وبالتالي ورثت الخطيئة للإيه؟ للجنس البشري. وهذا مصادم للشرع ألا تزر وازرة وزر أخرى، ومصادم أيضا لإخبار الله بأنه تاب على آدم عليه السلام. وده السبب أيضا في موضوع التعميد أو التغطيس، أنه برضو بيقولوا أن ما يتعمدش يبقى راح الجحيم، مش هيدخل الملكوت. ليه؟ لأنه لسه ملوث بخطيئة آدم. طب منين المسيح رفع عنهم هذه الخطيئة الموروثة؟ ومنين كل مولود بيولد لابد أن يغطس وإلا لا يستحق الدخول في الملكوت، يبقى كافر؟ أليس هذا حدثا تاريخيا؟ وأين الوسيلة التي يمكن من خلالها أن نقطع بالحق في مثل هذا سوى الوحي المعصوم؟ فإذا قصة آدم تعتبر قضية محورية، وهي قضية تاريخية تتعلق بالتاريخ البشري وتاريخ العقيدة الإسلامية، فكل التاريخ بيدور حول الصراع. ويمكن في كتب قيمة جدا تناولت هذا المحور التاريخي، زي كتاب دعوة التوحيد للدكتور خليل الراس رحمه الله تعالى، كتاب قيم جدا، كتاب قيم من علماء أنصار السنة الكبار، الدكتور خليل الراس رحمه الله، دعوة التوحيد. النصف الثاني من كتابه هو جرده لذكر إيه؟ قصص الأنبياء مع أممهم. وللشيخ العدوي أيضا له كتاب مماثل يعني حول هذه الدعوة. نعود إلى الكلام يقول هنا: فلا بد من ملاحظة كل هذه العناصر الفعالة في الحدث التاريخي، وإلا جاء التفسير ناقصا. ثم لا بد أيضا أن يكون لدى الباحث التصور السليم عن هذه العوامل وقدراتها والنسب الصحيحة للعلاقات بينها، وأن يكون لديه العلم الشرعي لإدراك مقومات النفس جميعها روحية وفكرية وجسدية. وهذا لا يتوفر لغير المسلم، لأن التصور الصحيح عن هذه القضايا المؤثرة والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي المعصوم من الخطأ الكتاب والسنة. ده مش كده وبس، يعني ده القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتب وإيه؟ ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني القرآن هو الذي يحكم هذا خطأ وهذا صواب إيه؟ على كتبه. فبواسطة الوحي يعرف المسلم هذه العوامل، ويعرف قدر كل عامل وقيمته وتأثيره في التفسير، لأن مصادر تلقيه من لدن حكيم خبير يعلم خبايا النفس، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كانت هذه صفاته وهذه سعة علمه وعظيم قدرته، لأن علمه وقدرته وعدله مطلق لا يحد بشيء من حدود الزمان والمكان، فلا بد أن يكون منهجه أكمل المناهج وأشملها، وأن يبرأ من صفات الضعف والقصور والخطأ والهوى الملازمة للطبيعة البشرية. مثلا القرآن الكريم رسخ عقيدة ثابتة لا تتزلزل ولا تتزلزل، وهي رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، مدح الله للصحابة قبل أن يولدوا في الكتب السابقة وعلى لسان الأنبياء السابقين، وإخباره أنه رضي عنهم، وإخباره أنهم يدخلون الجنة، وغير ذلك من الثناء الذي يقطع به أنهم خير أمة أخرجت للناس، فيصبح هذا هو الميزان الأساسي. فما يتعارض مع هذا قطعا لابد أن ينبذ ويطرح ويرفض. فهذا في تاريخ الصحابة بالذات، يعني إذا كان الغربيون مشكلتهم أنهم لم يبق عندهم شيء مقدس، وده سر تطولهم على الأنبياء والصالحين. كان المفترض أن الشيعة وهم يزعمون الانتساب إلى الإسلام كذبا وزورا أنه لا يصدر منهم ذلك، لأنهم مبدأ وجود المقدس شيء يعني متفق عليه. لكن انظر إلى هؤلاء الذين يتمسحون في الإسلام مع تطولهم على الصحابة رضي الله عنهم، أشد أنواع التطور. فنحن محنتنا في الحقيقة بالشيعة بالذات، ربنا يلطف يعني. أنا بتذكر بيت شعر للشاعر محرم بيوصي المصريين بمصر، لكن مش من منطلق الفرعوني أو القومي أو العنصري، وإنما من منطلق مكانة مصر الإسلامية وثقلها. كان محرم بيقول إيه؟ احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فمصر لها ثقل شرير جدا في العالم، هي مركز ثقل العالم الإسلامي دي في الحقيقة، ما ينكرها أحد. فمصر دايما محل طمع، وكل من يريد أن ينشر فكرة خير أو شر يحاول أن يأتي هنا وينشر. الفنان اللي عايز يشتهر، وحتى لو نشاز وبيعمل زي أصوات النشاز، لكن بيجي هنا علشان يشتهر. الأديب نفس الشيء، يعني أي صاحب فكر أو مذهب أو منهج لازم يجي مصر. مصر بتصدر الخير وصدر الشر طول عمرها طبعا، فهي لها ثقة. فإحنا في خطر شديد الآن من طموحات الشيعة من ناحية مصر، إن مصر الشيعة مش ناسيين أبدا ضياع مصر من أيديهم وقضاء على الدولة الفاطمية الشيعية على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. فهم مطامعهم لا تنتهي. في أخ جاب لي النهاردة في أول الدرس الورقة دي، وأنا لا أستغرب من ده، هيكون فيه كتير. فنسأل الله العافية عن أن يحرس هذه البلاد من الخطر القادم، الخطر الشيعي الذي لا يقل على الإطلاق عن خطر اليهود إطلاقا. خطر الشيعة لا يقل إطلاقا عن خطر اليهود. الأخ بيقول إنها في جريدة الأنباء كاتب عليها الأحد قبل الماضي: مطالب أخطر تنظيم شيعي بالإسكندرية، قيادي سابق بحزب الغد مطرود، لم يجد أي شيء يفعله سياسيا سوى اللجوء إلى أقطاب الشيعة في مصر، وعلى رأسهم شخص كان يرأس أحد مجالس آل البيت، واتفق سويا على وضع حجر الأساس لحزب جديد تحت اسم حزب الغدير الجديد، ومن أهم مبادئه الترويج للفكر الشيعي ولكن بشكل غير تقليدي. وبعد البحث والتقصي عن أعضاء قيادية جديدة في الحزب، استطاع الرجل أن يستقطب شابين من داخل الجامعة لهما علاقة وطيدة بهذا الفكر، وهما طالبان بكليات النظرية، كما استعان أيضا بقيادي آخر مفصول من الحزب إياه، وكان ممثله في الإسكندرية فيما سبق ويعيش بمنطقة رشدي، وطمعا في إرساء قاعدة جماهيرية يردد القائمون على هذا الحزب المشبوه أن عدد الشيعة في مصر يصل إلى 5 مليون شيعي. كذبة ما قالهاش نودها، أن عدد الشيعة في مصر يصل إلى 5 مليون شيعي. ومن أهم مطالبهم الغريبة والشاذة استعادة الأزهر الشريف كمؤسسة شيعية، لأن فعلا الأزهر يعني جوهر الصقلي اللي هو القائد جوهر ده شيعي من الدولة الفاطمية، فالأزهر مؤسسة شيعية في الأساس، حتى الأزهر مأخوذة من إيه؟ فاطمة الزهراء، لكن لما نسب للمسجد فأصبح المسجد أو الجامع الأزهر نسبة إلى الزهراء، فهو مؤسسة شيعية نعم، لكن طهره الله سبحانه وتعالى بعد كده بصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا. يبقى عايزين استعادة الأزهر الشريف كمؤسسة شيعية وممارسة شعائرهم ومعتقداتهم دون المساس بهم، وضرورة إنشاء وزارة للمعاقين ذهنيا وجسديا، وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، وإلغاء وزارة العدل والإعلام باعتبارهما وزارتين بلا جدوى، والمطالبة بإعادة أم الروح. لازم يجيب معاها حاجات إيه؟ يلبس الحق الباطل عشان تبقى الصورة جذابة وبراقة. مطالبة بإعادة أم الرشراش المحتلة اللي هي ميناء إيلات، ده باختصار يعني حاجة كده مشهورة هي في الجرايد. ففي الآن على قدم وساق أطماع وطموحات للشيعة، فالحقوا قبل ما يحصل فينا بيحصل في العراق. عايزة وعي، ما فيش وجهة غير بالوعي، لابد الناس كلها عندها وعي، وأن لا تضعف المناعة بحيث يغزل الشباب بسهولة من خلال القنوات الفضائية أو من خلال عناصر الشيعة الضلة المارقة التي بتكفر بنعمة الله وتترك منهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة إلى منهج هؤلاء الزنادقة الضالين المجرمين. فلا بد من الحذر والوعي والتصدي لأي محاولة لإنعاش هذا الفكر المارق الخارج عن الإسلام، والذي هو دين آخر غير دين الإسلام كما فصلنا ذلك من قبل وذكرنا الأدلة على ذلك. يقول: وما دامت هذه ميزة مصادرنا بشموليتها وإحاطتها وعدلها، فإن من الظلم لأنفسنا ولتاريخنا أن نتلقى مفاهيمنا وقيمنا ومناهج تاريخنا من غير هذه المصادر الصحيحة المأمونة من الخطأ والانحراف، نتلقاها من مصادر ومناهج غلب على أصحابها التعصب للباطل واتباع الهوى والقصور في النظرة والانحراف في المفاهيم. وهذه بعض القواعد في المصادر ينبغي على من يكتب في التاريخ الإسلامي مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار، وبصفة خاصة في كتابة تاريخ الصدر الأول، لأن التاريخ الإسلامي جزء لا يتجزأ من الدراسات الإسلامية، وهو تاريخ أمة ذات عقيدة محركة لها ومسيطرة على نشاطها واتجاهاتها. فبيبدأ يذكر القواعد التي ينبغي على من يريد أن يكتب في التاريخ الإسلامي أن يحترمها ويلتزمها ولا يحيد عنها. أما القاعدة الأولى وهي اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر فيما نصت عليه من أخبار وضوابط وأحكام، فإن ذلك يرجع إلى اعتبارين اثنين. يعني لماذا ينبغي أن تقدم المصادر الشرعية على أي مصدر آخر في هذه القضية؟ الاعتبار الأول لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من أخبار، وذلك لصدق مصدرها وعلمه وهيمنته، كما أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي، حيث وصلنا القرآن الكريم بالتواتر الموحي للعلم القطعي، وصحيح السنة وصلنا بمنهج علمي دقيق حيث اتبع علماء الحديث والرواية أرقى منهج علمي وأوثقه في تدوين السنة كما سبق بيان ذلك. فإذا كمصدر للمعلومات أو للعلم هو أوثق مصدر على الإطلاق القرآن والسنة. أما الاعتبار الثاني فلما يدل عليه هذان المصدران من القوانين التاريخية والسنن الربانية والنظرة الشمولية لتاريخ البشرية كلها على مدار الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، مما يعطي الباحث سعة وشمولا في النظرة التاريخية وعمقا في تحليل الأحداث ومقدرة على تشخيص الداء ووصف الدواء. إن القرآن والسنة يعطيان الباحث التصورات والمفاهيم والمبادئ التي يمكن في ضوئها تفسير أحداث التاريخ والحكم عليها، هذا علاوة على ذكر ما سيؤول إليه حال الأمة الإسلامية وما يصيبها من التفرق وما يكون فيها من حركات الإصلاح والتجديد. طبعا هنا إشارة إلى أن المصادر الإسلامية القرآن والسنة تحتوي ضمن ما تحتوي إخبار عن أمور تقع في المستقبل، ليس مجرد الإخبار بها ولكن أيضا ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم إذا وقعت هذه الأحداث، كالمسيح الدجال مثلا، كيف تتقي فتنة المسيح الدجال، ماذا يفعل المؤمنون، ونحو ذلك من المواقف التي لم يكتف الشرع بأن يخبرنا بوقوعها مستقبلا بل ندبنا إلى الموقف الذي ينبغي أن نتخذه في ذلك الوقت أو في تلك الأحداث. يقول هذا علاوة على ما ذكر على ذكر ما سيؤول إليه حال الأمة الإسلامية وما يصيبها من التفرق وما يكون فيها من حركات الإصلاح والتجديد، والإشارة إلى عدد من الأحداث والفتن والموقف من بعضها. وقد اعتنى علماء أهل السنة بجمعها ووضع أبواب لها في مصنفته، بل زد على هذا أن السنة دلتنا على مواقف معينة وجزمت بمن المحق ومن المصيب فيها ومن هو الأقرب الحق من الآخر. كمثال مثلا قول الرسول عليه السلام ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية، فهنا عرفنا من هذا الحديث أن من يقتل عمارا سيكون من الفئة الباغية. مثلا مفاتيح الكعبة ما تكون في يد بني شيبة، فالرسول عليه السلام قال لا ينزعها عنكم إلا ظالم، ولذلك رأينا الحكام إلى اليوم ما تخرج مفاتيح الكعبة أبدا من بيوت بني شيبة، لأن كده حيكون ظالم بحكم رسول الله عليه السلام، لو نزعها أحد منهم فهيكون ظالما. مثلا حديث تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، هذه المارقة هي مارقة الخوارج، حصلت خروجها في الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، فعرفنا من هذا أن كلا الفريقين على حق، لكن عليا أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، لأن طبعا كانت مسألة اجتهادية وسوف نفصل الكلام في مثل هذا. خروج الخوارج في حد ذاته ألم يخبر الرسول عليه السلام عن تفاصيل أحوالهم وأمارتهم وما ينبغي أن يفعله المسلمون معهم إذا ظهروا؟ لأقتلنهم قتل عاد، ونحو ذلك من الأحاديث. مثلا الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة وقال مشيرا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه هذا يومئذ على الهدى، هذا يومئذ أي عثمان على الهدى، وفي رواية أخرى يقتل فيها هذا يومئذ ظلما، فهنا إقرار بموقف عثمان وأنه الذي يقتل مظلوما في هذه الفتنة، ويدل أيضا على أن قتلة عثمان كانوا خوارج ظالمين كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن دي أهمية الاعتماد على الكتاب والسنة في التعامل في القضايا التاريخية. يقول وفي ضوء المفاهيم والمبادئ الإسلامية التي تصلح كوسيلة للترجيح والتحقيق والتفسير عند دراسة أحداث التاريخ الإسلامي، لا يستغني المؤرخ عن الإلمام بعلم مصطلح الحديث الذي يعرفه على أصول التخريج ودراسة الأسانيد، كما يلزم الباحث في حقل التاريخ الإسلامي معرفة أحكام الشريعة العامة وضوابطها وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقائد الفرق المخالفة لها، بالإضافة إلى الاعتماد على روايات المحدثين كمصدر موثوق وراجح لأخبار صدر الإسلام. ولئن كانت المادة التاريخية في كتب الحديث ليست بنفس المقدار الموجود في المصادر التاريخية إلا أن لها أهميتها لعدة اعتبارات، من أهمها أن معظم مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة، معظم مدوني كتب الحديث عاشوا في فترة قريبة من الصدر الأول مبكرة، وأغلبهم من رجالات القرنين الثاني والثالث الهجريين، مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة. ثم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل، الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى روايتهم أكثر من روايات الإخباريين، على أن المحدث كان عند جمهور المسلمين أشرف وضعا وأسمى منزلة من الإخباري. ويرجع ذلك إلى ضبط المحدث ودقته وتمحيصه للروايات وتحريه في القول، بينما كان الإخباري مظنة للإغراب والتلفيق والاختلاف. إذن هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر فيما نصت عليه من أخبار وضوابط وأحكام. القاعدة الثانية، الفهم الصحيح للإيمان. يقول إن دارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركا للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييما علميا وواقعيا لأحداث التاريخ الإسلامي، بغض النظر عن موضوع ما يسمى بالعمليات الانتحارية أو الاستشهارية على خلاف ذلك، بغض النظر عن التحقيق في القضية، لكن لما يأتي واحد ليس مؤمنا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويدرس مثل هذه الظاهرة، بيقولوا إيه؟ بيقول دول شباب مكتئب ومحبط لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن توفر لهم الغذاء وكذا وكذا، فهم محبطين فبإيه؟ بينتحر في طريقة من طرق الانتحار. في حين لو أن شخص درس الإيمان وتأثيره في سلوك المسلمين ودرس تاريخ الاستشهاد وبطولات المسلمين في الجهاد من قبله في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لا شك أن وجود الإيمان هنا، يعني حتى العلماء الذين لا يجيزون مثل هذا، لكن هيكون على الأقل خلاف سائغ ويعرفوا المنطلق، مش هيقولوا دول بينتحر، لكن هيقولوا إيه؟ هيعرفوا أن دي رغبة في الجنة، وأنه على يقين أنه سوف ينتقل من هذا إلى الجنة، وهو يكون في سن الشباب، وبالعكس ممكن يكون منتجا والدنيا تفتح له ذراعيها، ومع ذلك هو يضحي بكل شيء في سبيل عقيدته. فهنا عنصر الإيمان والفهم الصحيح للإيمان ودوافع المسلمين السلوكية تؤثر في الحكم على هذه الأشياء. فهذا مجرد تقريب لواقع نحن نلمسه في هذا العصر. يقول إن دارس التاريخ الإسلامي إذا لم يكن مدركا للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييما علميا وواقعيا لأحداث التاريخ الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة النبوية كانت هجرة من أجل المبدأ يوجهها الإيمان الذي كان بالنسبة للمسلمين المهاجرين المحرك الذي ساق الأفراد والجماعات إلى مصائرهم وإلى صنع تاريخهم. ممكن ناس تانية تنظر للهجرة دي إنها هجرة اقتصادية، والأوضاع في مكة مثلا ما كانتش مناسبة فرايحين، عشان زي ما بيحاولوا يفسرون التفسير الإسلامي تفسيرا ماديا، وإن الصراع كان من أجل السلطة بين الصحابة وكل واحد عايز الزعامة مثلا، أو أنهم كانوا طلاب دنيا ومعاذ الله وحشاهم رضي الله عنهم ونحو ذلك. فبيتعاملوا مع التاريخ الإسلامي بمعزل عن الدافع الأساسي المحرك للمسلم، وهو الإيمان والجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل العقيدة، لأنهم لم يذوقوا هذه المعاني، فمن ثم يفسرونها على حسب مفاهيمهم هم وواقعهم الذي عاشوه وخبروه. يقول فلم تكن هجرة من أجل الوطن أو المال أو المنصب، أو يقول لك الفتوحات الإسلامية عشان الجزيرة العربية كانت حر، فهم رايحين يستمتعوا بالشمس الدافئة وبالجو الرطب في البلاد الأخرى، أو الفقر الشديد الذي كان في الجزيرة هم خرجوا. فتفسيرات مادية والحدث واحد، لكن الذي يفهم الإيمان فهما صحيحا هو الذي يستطيع أن يعزو السلوك إلى الدافع الحقيقي وهو الإيمان. يعني لما نشوف موقف الهجرة وكيف حصلت الأخوة بين المهاجرين والأنصار والتضحيات العجيبة والموقف الغريب الذي حصل من الفريقين، كما قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، مدح لإيه؟ للنية، يعني هم هاجروا، ممكن تكون هجرة زي هجرة الذي هاجر إلى امرأة يصيبها أو ينكحها، لكن هنا مدح الله إيه؟ الظاهر والباطن، هم هاجروا ثم مدح النية أنهم كانوا مخلصين في هذه النية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب الأنصار بقى والذين تبوأوا الدار، الدار اللي هي الإيه؟ المدينة اسمها الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، كل مؤمن يأتي بعد هذا الجيل المبارك يجب عليه أن يشعر بالولاء والمنة والفضل هذا الجيل من المهاجرين والأنصار، وإلا لا يكون من المؤمنين. فالآية فيها إيه؟ تقسيم مال الفيء، في عهد الصحابة للفقراء المهاجرين ثم إليهم إيه؟ الأنصار. أما من يأتي بعدهما فقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأين الرافضة قاتلهم الله الذين أمرهم الله أن يستغفروا للصحابة فلعنوهم وسبوهم وجعلوا اللعن والسب أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن؟ قاتلهم الله أخزاهم. فانظر هنا أي واحد عشان يكون من المؤمنين الذين يستحقون من مال الفيء إما أن يكون من المهاجرين أو من الأنصار أو محبا للمهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم كل من يأتي بعدهم لا يستحق أن يأخذ من مال الفيء حتى ينطبق عليه هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نتذكر نهار ما هدم سور برلين وأعيد توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. سمعنا قصص عجيبة جدا. طبعا كان بقالهم كم سنة من الحرب العالمية الثانية؟ من 45. الشاهد يعني برلين صحوا الصبح لقوا البلد مقسمة اثنين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. طبعا الألمان شعب واحد، فحصل هذه الفترة في ناس بقى انتقلت من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية رايحين يزوروا قرايبهم بقى، ما بقوش يفتحوا لهم الباب أصلا ويقولوا مش عايزين يعني. شوف الفارق بقى، بيرتبطون بإيه؟ بمسألة عنصرية، عرق، يجتمعون على عرق وقومية. لكن انظر ارتباط في العقيدة، ما الذي كان يحصل بين المهاجرين والأنصار؟ أمور لا تجد لها إطلاقا نظيرا في التاريخ البشري كله، لأنها خير أمة أخرجت للناس. فاللي يفسر حادثة الهجرة من خلال فهم صحيح للإيمان وماذا يفعل في كيان الإنسان، وبين من لم يذق للإيمان طعمه، لا شك أنه ينظر نظرة مادية بحتة ويبحث وراء المصالح أو نحو ذلك. يقول فلم تكن هجرة من أجل الوطن أو المال أو المنصب، إذ تركوا من ورائهم وطنهم وأموالهم ودورهم ومتاعهم فرارا بدينهم من الفتن واستمساكا بعقيدتهم، فقدموا بذلك مثالا عاليا من التضحية والإخلاص في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا. أما أهل المدينة وهم الأنصار الذين آووهم في بيوتهم وواسوهم بالمال ونصروهم، فقد قدموا بذلك المثل الصادق للأخوة الإسلامية، تلك الأخوة التي لم يجعلها الإسلام لفظا فارغا أو تحية تثرثر بها الألسنة، وإنما عملا يرتبط بالدماء والأموال وبعواطف الإيثار والمساواة التي ملأت المجتمع المدني بأروع الأمثال. قال تعالى في شأن هذه المواقف الإيمانية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، معقول ربنا بيمدح المهاجرين والأنصار وليبقى منهم على الإسلام ثلاثة أفراد أو خمسة على حد أتباع دين الحقد والخرافة؟ هل الفقراء المهاجرين والأنصار الذين يمدحهم الله هنا في هذا القرآن والذين أخبر أنه رضي عنهم وأنهم من أهل الجنة يكونوا ثلاث أفراد أو خمسة والباقي ارتدوا عن الإسلام كما يقول أعداء الله وأعداء الإسلام من الشيعة؟ يقول أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روى البخاري في صحيحه أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن إني لأكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، أقط له لبن مجفف يابس. هكذا يكون من الخطأ والتزييف والمغالطة إصدار حكم على كل حركات التاريخ أنها جاءت نتيجة للصراع أو التوجه المادي. بل نرجع كمان لتاريخ الفترة المكية وننظر حقيقة الجهاد والصبر الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفترة المكية، المعاناة الشديدة والتعذيب والاضطهاد ونحو ذلك والتضييق. بعض الماديين من مزوري التاريخ يصوغون التاريخ الفترة المكية على أنها كانت فترة إيه؟ دعوة للثورة والتحرير. وأعتقد كان في حد أصدر فيلم قرأت عنه، مش فاكر هو اسمه فيلم الرسالة أو حاجة تانية، بيقول أنه أظهروا فيه الصحابة في الفترة المكية أنه طالعين مظاهرة حوالين الكعبة، مظاهرة وبيهتفوا ويرددوا زي المظاهرات بتاعت اليومين دول بالضبط، وأن هي ثورة ضد الإيه؟ الأرستقراطية والإقطاع. ويقسمهم يمين ويسار نفس المصطلحات السياسية. فطبعا دي يتضح أنها مؤامرة لتحريف حقيقة الإسلام، لكن الذي يدرس حقيقة هذا الأمر ما أثم إلا العقيدة، هي التي حركت هؤلاء الصحابة وهي التي حفزتهم على الصبر والتضحية رضي الله تعالى عنه. يقول: كما أن المجاهد المسلم عندما يقاتل في سبيل الله يعلم أنه ليس وحده هو الذي يقاتل الكفار، وأنه لا يقاتلهم بكثرة عدد الجنود ولا بتفوق السلاح وحده إن توفر ذلك له، وإنما يقاتل بالإيمان الصادق الذي يحمله وبما يعلمه من تأييد الله للمجاهدين الصادقين وما يمدهم به من وسائل مادية ومعنوية كقتال الملائكة إلى جانبهم أو تسخير عوامل طبيعية لهم مثل ما حصل في يوم الأحزاب أو غزوة الخندق، أو تثبيت قلوبهم بإنزال السكينة والطمأنينة عليهم ورباطة الجأش، أو بما يمدهم به من الصبر وقوة التحمل إلى غير ذلك من الوسائل المنظورة وغير المنظورة. فقد أنزل الله الملائكة يقاتلون إلى جانب المسلمين في معركة بدر. هل ده العنصر ده هيكون حاضر في ذهن المستشرق أو القس أو غير ذلك ممن يكتب في تاريخ الإسلام حول غزوة بدر؟ هو أصلا لم يذق طعم هذه الأشياء ولا يؤمن بها، مع أنها بالنسبة لنا أمر فارق. يقول تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وأرسل الله ريحا شديدة ففرقت الأحزاب المحاصرة للمدينة يوم الخندق. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. مثلا معركة اليرموك، وما هي الأسباب التي أدت إلى انتصار المسلمين في معركة اليرموك؟ سوف نجد أن عدد الروم كان 6 أضعاف عدد المسلمين، وجيش الروم جيش نظامي مدرب وجيد التسليح، بينما الجيش الإسلامي أقل منه عددا وعدة وضعيف التدريب ويقاتل بعيدا عن مركز الخلافة، ومع ذلك حصل له النصر المبين. على أن المتأمل والباحث في الأسباب المادية المنظورة بحثا عقليا مجردا لا يستطيع أن يقبل نتيجة المعركة رغم أنها متواترة حسا وواقعا، وهذا يرجع إلى الجهل بالعوامل الحقيقية المحركة للتاريخ الإنساني في غيبة العلم الصحيح، وإلى إغفال سنن الله في الكون، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبناء على هذا فإن الإيمان هو أحد عناصر التقويم والحكم على الحادثة التاريخية، فوجود الإيمان في المؤرخ أمر في غاية الأهمية، وبدونه لا يصلح أن يؤرخ للتاريخ الإسلامي. يعني الشخص الذي يأتي للفتح الإسلامي للبلاد التي هي خارج الجزيرة العربية ويسميها غزوة الأجنبية كما كان عبد الناصر يصف الفتح الإسلامي أنه غزو، وأن مصر غزيت من كام ألف سنة كلها جيوش أجنبية، وأن عمر مصر ما حكمت بمصر إلا على يده هو، وبيمسح طبعا محمد نجيب من التاريخ، ولذا أول مصري يحكم مصر. المسلمون في كل هذه القرون ما ينظرون لجنسية الذي يحكمهم، أهم شيء أن يحكمهم حاكم مسلم بالشريعة الإسلامية بغض النظر تماما عن القومية أو الجنس أو نحو ذلك، ما دام يستوفي الشروط الشرعية للخليفة المسلم. أما هذه النظرة القومية فهذا يتصادم مع الإيمان، لأن هذه عصبية جاهلية، الروابط القومية والتعصب للأجناس والقوميات هذا مضاد تماما لشريعة الإسلام. فمن كان قلبه خلوا من الإيمان وخلوا من الانتماء والاعتزاز بالهوية الإسلامية بيوصف التاريخ الفتح الإسلامي بأنه استعمار، وأنه ده غزو أجنبي، وأن المسلمين احتلوا مصر، كما قال محمود عزمي حسابه على الله في يوم الأيام، قال: إنني أمقت الحجاب مقتا شديدا، لأني أعلم أنه يرجع إلى أصل غير مصري، أنه أتانا من خلال الغزاة الفاتحين الأجانب، مما جعل حنقي وكرهي لهؤلاء الفاتحين الإسلاميين الأجانب يزيد. فهل مثل هذا ما يعلق على موقف كهذا؟ هل هذا يتمشى مع وجود إيمان في قلب مثل هذا الإنسان؟ فإذا الإيمان هو المنظار الذي من خلاله تحكم على كل موقف، فإهمال الإيمان أو أن يتولد التأريخ شخص ليس في قلبه إيمان بهذا الدين وبحقية هذا الدين لا شك سوف يحصل مثل هذه الأشياء. يقول: ومن الملاحظ أن أصحاب المدرسة العقلية لا يؤمنون بمثل هذه الأحداث المشهود بصحتها، فبعضهم ينكرها لأنه لا يعترف بالمعجزة والكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي المؤمنين من عباده، والبعض الآخر يتعسف في فهمها أو يؤولها، ويرجع ذلك إلى أنهم جعلوا العقل المحدود القاصر حاكما على النص القرآني فيؤولون النص ليوافق عقولهم، كما رأينا من هذه المدرسة العقلية مثلا في تفسير حادثة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر الآيات. فيقول لك دي مش عارف كانت فيها جراثيم الجدري ولا إيه، ويحاولوا يقولوها تأويل مادي. طب يعني إيه المشكلة؟ ما الذي يصعب أن تستوعبوا هذه الآية مع أن الآية واضحة جدا أنها فيها نوع من الإعجاز في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إيه كيف فعل ربك، الذي فعله هو ربك. فهل يعجز الله سبحانه وتعالى شيء؟ كيف فعل ربك، مش أي فاعل هو الذي يفعل، إنما هو ربك. فما العجب في أن يحدث هذا بقدرة الله تبارك وتعالى؟ وقد تلقف المستشرقون في العصر الحديث أفكار هذه المدرسة ونشروها وأعلوا من شأنها لما يحملونه من أفكار مادية تتعارض مع الإيمان بالغيب، ثم سار على دربهم كثير من الباحثين المعاصرين في البلاد الإسلامية الذين تشبعوا بالأفكار العالمانية أثناء بعثاتهم للدول الأوروبية، فلم يعد الإسلام في حسهم منهج حياة شاملة له صلة بجميع شؤون الدنيا، وإنما مجرد تراث حضاري أو تعبد شخصي، بل قد أثار الكثير منهم شبهات وافتراءات لا أساس لها من الصحة في محيط التاريخ الإسلامي لصياغته بما يتناسب، وتفسير الحوادث تفسيرا ماديا أو قوميا أو غير ذلك. إذن هذه هي القاعدة الثانية: الفهم الصحيح للإيمان. القاعدة الثالثة: العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنه. وهنا ينقل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جملة في غاية الأهمية، وحري بنا جميعا أن نحفظ هذه الجملة لأهميتها. يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: واحفظ لكل منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. يعني أن الحكم على الشخص لا ينبغي أن يصدر ممن لا يعرف حقيقة هذا الشخص. كم رأينا من الناس من يتطاول على كثير من أئمة أهل العلم، وكان بعض هؤلاء الأحداث يتطاول مثلا على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فسألته مرة: هل أنت رأيت ابن باز؟ يقول: لا. قرأت له شيئا؟ ماذا تعرف عنه؟ ما يعرف غير الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام وأعداء السنة، لأنك في شخصيات من يعاديها فهو يعادي السنة، كما يجعلها الله محنة للعباد كالإمام أحمد وابن تيمية ونحو ذلك. فإذا رأيت من يعادي هؤلاء فاعلم أنه إيه؟ يعادي السنة، بل بعضهم قال: فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاتهمه على الإسلام، شك في إسلامه. ففي شخصيات تجب أن تكون محل إجماع، ومع ذلك تجد بعض الناس تتجاسر على التطاول عليها لمجرد الشائعات أو الأكاذيب أو الأراجيف. لكن هل هو بنفسه تعرف على هذه الشخصية؟ وذلك الحكم على أي شخص لابد أن يظلم من شخص درسه وسبر غوره، قرأ كتبه، احتك به، يعرف عنه كل شيء قبل أن يصدر عليه حكمه، حتى يستطيع أن يزن الأمور ميزانا دقيقا. والله سبحانه وتعالى يقول إيه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإن كان شخص يستحق منزلة معينة فمن الظلم أن لا يعرف قدره. فلذلك يضع عثمان رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة ويقول: واحفظ لكل منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. فلا يمكن أن تعدل في الحكم على شخص إلا بعد أن تعرفه معرفة وافية. كان بعض المدارس الفكرية في الجماعات يعني السنية ينشئ من يربونهم على أفكار معينة فيها ضيق أفق وتحجر شديد جدا، بحيث بمنتهى البساطة لو فقيه من الفقهاء نقل عنه شيء يستدل بالآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيجعل اتباع الفقهاء أو أصحاب المذاهب إن ده زي اتباع الإيه؟ اليهود والنصارى، أحبارهم ورهبانهم. فطبعا هذا من الغلو الشديد. كانت جريمة لو واحد حكى خلافا مذهبيا إن الشافعي يقول والإمام أحمد يقول، فيروح مستدل بالآية في مثل هذا الموضوع ويتطاول على الأئمة، وكأن الأئمة هم الذين دعوا الناس أيضا إلى أن يعبدوهم من دون الله. هو لا يعرف. حتى الذين يعادون ابن تيمية مثلا معظم ما عنده هو شبهات عن ابن تيمية، لكن هل قرأ ابن تيمية؟ الدليل على ذلك أن من قرأ من هؤلاء لشيخ الإسلام وخاض بنفسه تجربة التعامل معه مباشرة غالبا إذا كان فيه خير فإنه ينقلب محبا متيما بشيخ الإسلام ابن تيمية. وكم عرفنا من الشخصيات التي كانت ضمن من يهاجمون شيخ الإسلام، حتى إذا ما تعاملوا معه مباشرة وقرأوا كتبه صاروا من أكبر أنصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه كان بيتكلم عن جهل بمن ينتقده، لكن إذا عرف قدره وعرف علمه، حتى إذا كان ابن تيمية هو ما يعرفش غير الأخطاء بس مع مزيد من التشنيع والشبهات، لكن مش عارف أن الكفة الثانية فيها أشياء من أعظم الأشياء التي هي في ميزان شيخ الإسلام تقريبا تتضاءل معها هذه المآخذ، لأنه بشر. فالذي لا يعرف غير المآخذ ويسلم نفسه لمن يقلده ويصير كالببغاء يردد ما يسمعه بدون وعي، فطبعا سيقع في هذا الجور والظلم. لكن إذا أنصف ونظر في الكفة الأخرى لا وجدها مغمورة في بحر فضله وبحر علمه، وطبق القاعدة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دي نقطة مهمة جدا، ودي مش مصيبة بعض إخواننا من أصحاب منهج الجرح والتجريح، إن هم يهاجمون أناسا لا يعرفون أقدارهم، ولذلك ما سلم منهم أحد، وبيحصل سنة الله حتى فيهم هم أيضا، لأن بيحصل في داخلهم الانقسامات الانشطارية، وتجدهم بعد فترة هم أيضا يبدأوا يهاجمون بعضهم البعض. ومثل هذه الانقسامات من شؤم هذا المنهج، لأن منهج يفرق ومنهج يحطم ويحبط، ولا يستطيع أن يرى إلا الذباب والقمامة، ما يقف إلا على القمامة فقط مثل الذباب، ما يقف على الزهور ولا الرحيق ولا هذه الأشياء. إذن لابد من حفظ هذه القاعدة، وهي قول عثمان: فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. فمن أراد أن يعدل في الحكم على شخص لابد أن يعرفه ويقرأ كل كتبه ويسمع دروسه ويقترب منه ويعرف سيرته حتى يحكم عليه بالعدل. أما أن يكون كالببغاء فإنه قطعا سوف يقع في الظلم. يقول: وقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بواسع علمه وعميق فهمه قاعدة جليلة في الإفتاء في أي قضية يراد معرفة حكم الله فيها، وذلك في بداية فتواه الشهيرة عن التتار وحكم قتالهم. فقد ذكر شيخ الإسلام أن الحكم على أي طائفة أو قوم يقوم على أصلين: أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله في أمثالهم، اللي هي معرفة بالواقع، يعني معرفة حكم الشرع فيهم، وقبلها معرفة أحوالهم. وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل، إذ الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة. لابد أن الإنسان يتكلم بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنه. فلابد أن تعرف أحوالهم، تعرف مين هم الصحابة الذين تتكلم عنهم، ما هو قدرهم عند الله عز وجل، كيف امتدحهم الله، بماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم. فهذه أشياء في غاية الأهمية، أن تعرف قدر هؤلاء الناس. يقول: وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنه. فالمعرفة بحالهم تدل على كمال إيمانهم وصدقهم وحسن سيرتهم وفعلهم للخيرات وتضحيتهم بالنفس والنفيس في سبيل الحق. كل ذلك يرفع منازلهم إلى درجات عالية، مما يجعلهم جميعا من لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها أهلا للاقتداء بهم وأهلا للرواية. تقبل أخبارهم في أعلى درجات القبول، وتوزن أعمالهم بميزان الورع والإحسان، مما ينفي عنهم ما نسب إليهم من أوصاف سيئة. هذا علاوة على بيان حكم الله فيهم، إذ تواترت النصوص الشرعية في تزكيتهم وتعديلهم رضي الله تعالى عنهم. فلا جدال في أن الصحابة رضوان الله عليهم قدوة لكل مسلم فيما يتعلق بأمور الدين، ولا مجال للطعن في تدينهم وصحة عقيدتهم وسلامة أخلاقهم رضي الله عنهم. لكن ذلك لا يمنع أن يقع منهم خطأ، إذ ليسوا معصومين، ولذلك فإن ما وقع بينهم من خلافات سياسية هي من قبيل الأمور الاجتهادية التي لا تقدح في مكانتهم السامية. وإذا سجل التاريخ تلك الخلافات فلا ينبغي أن تحمل على محمل الانتقاص منهم. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالرجوع إلى ما علموا من إيمان إخوانهم الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل العظيم ولا يعبأوا بكلام المتربصين والمغرضين الذي يناقضه ويقدح فيه، فيحسنوا الظن بإخوانهم، بل ويدحضوا ما يروج ضدهم من شائعات وافتراءات تمس كرامتهم وتحط من أقدارهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك أنت ما بتحب تكشف كتاب كده شاكك فيه شيعي ولا مش شيعي، بتعمل إيه؟ أسهل الطريقة عشان تعرف كتاب ده شيعي ولا سني، بتشوف المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فتجده إيه يتهرب، وساعات عشان ما يحركش وما يجيبش سيرة الإيه الرسول عليه السلام ولا آل البيت، يعني دي ولا دي، عشان يحتاط، لكن ما بيمسكوش نفسهم. دايما تلاقي في الكتاب حتى اللي بيحاول يعني يتقي يقولك وآله الطيبين الطاهرين، ويتجاهل تماما الصحابة. وإذاك تجد أهل السنة في مقدمات الكتب يقولوا إيه ورضي الله عن الصحابة إيه أجمعين بلا استثناء، لأن برضو الشيعة ساعات يجيب جملة كده مقيدة، يعني معناها عن المؤمنين من صحابته الذين فعلوا وفعلوا، يعني بيقيدها بإيه ببعض الصحابة، لكن أهل السنة دايما تلاقي كلمة إيه أجمعين، حتى يعلم تبرؤه من عداوة الشيعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول تعالى زاجرا المؤمنين عن مجارات الشائعات التي يتقولها أهل السوء في إخوانهم المؤمنين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إيه بأنفسهم، يعني بإخوانهم. وإحنا ذكرنا قبل كده الشواهد الكثيرة على أن القرآن الكريم يستعمل لفظ الأنفس يراد به الإخوان في الله، ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، فسلموا على أنفسكم على إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمقصود أموال إخوانكم، وهكذا. هذا مضطرد في القرآن الكريم. فهنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وهذا يعني يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتودهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا رواه مسلم. وقال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد دلت الآيتان على قاعدة مهمة، وهي الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات، يعني نستصحب الأصل البراءة وتكون هي اليقين. يقول القاعدة هي الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات، قد يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المحقق. يعني هناك بعض الأخبار التاريخية فيها طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في حين عندنا نصوص قاطعة من القرآن ومن السنة ومن سيرة الصحابة تؤكد براءتها. فعند التعارض لابد أن نتمسك بالإيه؟ بالمعلوم اللي هو بيقول هنا القاعدة، الموهوم اللي هو مجرد وهم وشبهة أو شك لا يدفع المعلوم، بالعكس عند التعارض نستصحب الإيه؟ الأصل اليقيني، والمجهول لا يعارض المحقق. وبناء على هذا لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة لمعرفة الحقيقة، فلا يؤخذ من الكذابين والفاسقين وأصحاب الأهواء، لأن فسقهم وهواهم يدفعهم إلى تصوير الأمر على خلاف حقيقته، وأن المرء المسلم مطالب شرعا بالتثبت والتبين مما يسمع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذه في سورة الحجرات. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، يعني لابد من التحري. ولذلك كانت عناية علماء أهل السنة موجهة إلى بيان من يحمل عنه العلم أو الخبر ومن لا يؤخذ عنه، كقول بعضهم في هذا الباب باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، إذ إن تقدير الرجال لا يؤخذ إلا من العالم العارف الثقة البصير بأحوال المسلمين. ولذلك قال الذهبي إن الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، ده اللي يجوز له أن يتكلم، تام المعرفة بالشخص الذي يتكلم فيه، تام الورع يعني عنده من الورع والتقوى ما يحجزه عن أن يجور أو يتعصب. أما القاعدة الرابعة فهي معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق. يقول من القواعد المهمة أيضا معرفة الحدود التي تراعى عند الأخذ من كتب أصحاب الأهواء من الفرق الضالة المبتدعة، إما استجابة لشهوة أو هوى أو بدعوى التأويل المتعسف أو بالوقوع تحت تأثير الزندقة والكفر. وقد اعتنى أهل السنة بضبط مذاهب الفرق وأقوالهم لتعرف أحوالهم ومواقفهم ويكون المسلم على بينة منها فلا يخدع من قبلهم، ولهذا الغرض أفرد بعضهم ذلك بمؤلفات خاصة، هي الكتب المؤلفة في الفرق الضالة، مثل أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وأبي الحسن الملاطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، وابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. كما أن أصحاب الفرق أنفسهم قاموا بتدوين مذاهبهم ومعتقداتهم وأخبارهم وتراجم رجالهم وعلمائهم ومناظراتهم وردودهم على المخالفين لها. ومنهم من اشتغل بالتاريخ فقام بتدوين الأخبار وفقا لمعتقده الخاص أو مذهبه السياسي، فأظهر مثالب خصومه وأخفى محاسنه. ولأجل هذا لا بد للمؤرخ المسلم من التعرف على اتجاهات هؤلاء وعقائدهم، ذلك لأن ذلك يمكنه من التعامل مع النصوص التي أوردوها بما تكون لديه من خلفية عن اتجاهاتهم وآرائهم ومواقفهم، ثم يقارنها بغيرها عند المؤرخين أو العلماء العدول الثقات. وعلى ضوء المقابلة والمقارنة بين النصوص مع وضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان ينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه. فمن لاحت عليه أمارات التعصب بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة أو مخالفة لأمر معلوم في الشريعة أو عند الناس أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره، لأن الخصومة والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. أما من لا يلحظ عليه التعصب وإن كان من أهل البدع وكان صدوقا في نفسه معروفا بالورع والتقوى والضبط فتقبل روايته، فقد أخرج بعض الأئمة لنفر من أهل البدع الذين لا يكذبون، فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه لعمران بن حطان الخارجي، وكان نظيرا من نظراء جرير والفرزدق في الشعر، فعمران بن حطان أخرج له البخاري رغم أنه من كبار الدعاة إلى بدعة الخوارج، لكنه عرف بالورع والتقوى وأنه لا يكذب. طبعا ليس المقصود بهذا أن يمكن أن يروى عن أهل البدع جميعا، يعني الخوارج كما ذكرنا يعرفون بالصدق وعدم الكذب، لأنه عنده أن المعصية بتإيه هتكفره. طيب رغم الغلو والإحرافات التي سجلت عليهم لكنهم إيه لا يكذبون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، بخلاف الشيعة الذين حذر الأئمة من التحمل أو الأخذ عنهم لأن الكذب ديدنهم والتقية شعارهم. فأكذب خلق الله هم من الشيعة قاتلهم الله. وقد يجد الباحث في ثنايا الأخبار التي يرويها أهل البدع عن أهل طائفتهم ومذهبهم ما يمكن أن يكون حجة عليهم وبمثابة الإقرار منهم، كحكايتهم لبعض الأقوال المتضاربة وكما قيل: من فمك أدينك. أما القاعدة الخامسة فهي معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين. يقول: إذا كان للتاريخ الإسلامي قواعد وأصول وضوابط شرعية يجب على المؤرخ المسلم أن يلتزم بها ويكون بحثه واجتهاده في نطاقها، فذلك يعني الاحتياط عند الأخذ من كتب غير المسلمين، وخصوصا أن الحرية بلا قيود وبلا ضوابط تلقاها العالم إن يونا في الغرب أو في الشرق، وطبقوها على التاريخ الإسلامي بمفاهيمها المحلية عندهم. هذا مع الفرق الشاسع بين المنهج العالماني والمنهج الإسلامي بسبب الاختلاف في التصورات والمفاهيم والمبادئ، إذ المنهج جزء من التصور، مما جعل نتائج أبحاثهم ودراساتهم مناقضة للأحكام الإسلامية وواقع المجتمع الإسلامي. لهذا فإن القضايا التي تطرحها كتب غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم والتي تعالج التاريخ الإسلامي خصوصا الصدر الإسلامي الأول ينبغي أن تدرس بعناية وحذر شديدين، لأنهم لا يصدقون في كثير مما يقولونه عن الإسلام ونظمه ورجاله، ولا يحل وفق ذلك للمسلم أن يروي عنهم أو يأخذ عنهم، لا سيما وأن من شروط البحث في هذه القضايا الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وعرض الأقوال والأعمال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن غير المسلمين ليس لديهم من الموانع أو الزواجر عن الكذب ما لدى المسلمين. يقول تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، كما أنه ليس لديهم من الموانع عن الهوى والتعصب ما لدى المسلمين الذين خاطبهم الله قائلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبالتالي فهم لا يعرفون هذه الموانع لأنهم لا يجدونها في مجتمعاتهم وبيئتهم، والإنسان وليد بيئته، وذلك لغلبة التيار المادي عليها وما يترتب عليه من تنافس على حطام الدنيا من مال وجاه وسلطة. وهذا بدويه يجر إلى الاستغلال وزرع الأحقاد في النفوس والصراعات الدائمة. وحيث انطلقوا من واقعهم هذا للحكم على غيرهم بنفس المنظار، وقعوا في الخطأ وعمموا الأحكام وشوهوا التاريخ. ثم إذا كان علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم ضعيف الضبط، فكيف يحق لقوم المؤمنين أن يحملوا عن كافر ساخط العدالة؟ يعني تنقل تحليلات للتاريخ الإسلامي ومواقف من التاريخ الإسلامي من مؤلفات المستشرقين واليهود والنصارى والملاحدة وتقبلها، إذا كان في داخل العلوم الإسلامية علوم الإسناد ونحو ذلك لا يقبل خبر المسلم اللي هو إيه؟ ضعيف الضبط غير ضابط، فكيف تحمل أنت عن كافر ساقط العدالة؟ قطعا ساقط العدالة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فكيف تحمل عن كافر لم يشم رائحة العدالة بل يكن من الحقد والبغضاء لهذا الدين وأهله ما لا يعلمه إلا الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة وهي معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق. أما القاعدة السادسة فهي تحري استعمال المصطلحات الإسلامية. يقول لقد كان من صدى تأثير الغزو الفكري الغربي على المسلمين أن شاعت بينهم مصطلحات وألفاظ غريبة عن ثقافتهم وتاريخهم راج استعمالها في مختلف الكتابات، على أن هذا المنزلق يتمثل في عدم وعي بعض الباحثين المعاصرين بأن المصطلحات الحديثة إنما تنبثق من رؤية خاصة للفكر الغربي، فهي ذات مضامين ودلالات محلية وتاريخية لا يمكن فصلها عن ذلك الوسط الاجتماعي والظروف التاريخية والثقافية التي لابست نشوء هذا المصطلح أو ذاك. مثال تلك المصطلحات: الديمقراطية، الاشتراكية، الأرستقراطية، الدكتاتورية، الثيوقراطية، الإمبراطورية، اليمين، اليسار، الأيديولوجية إلى آخره. ومما يلاحظ أن كثيرا من الباحثين العرب في كتاباتهم التاريخية يستعملون مثلا مصطلح الديمقراطية للتعبير عن مفهوم الشورى في النظام الإسلامي أو كبديل لهذا المفهوم، إذ إن المثقفين في العالم الإسلامي كانوا إلى مشارف الخمسينيات لا يدركون أن المصطلح جزء لا يتجزأ من التركيبة أو البنية الحضارية لأي مجتمع، وكانوا في حالة الدفاع عن الذات يحاولون أن يوجدوا لكل عنوان براق في المدنية الغربية مثيله في الإسلام عن طريق عقد مقارنات شكلية لا تعير بالا للارتباط الوثيق الذي يوجد بين المصطلحات والعقائد والتصورات المنبثقة من واقع مجتمع معين. حتى إن من الكبار الدعاة في بلاد الشام من ألف في عهد عبد الناصر أيام الوحدة مع سوريا، ألف كتاب إيه؟ اشتراكية الإسلام، والشاعر قبلها قال لهم إيه؟ الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم، ويعني الرسول عليه السلام إمام الاشتراكيين وأول شيوعي في الإسلام أبو ذر رضي الله تعالى عنه. والعلمانية مثلا ممكن واحد يستعمل العلمانية زي ما قال بعض الشيوخ حسن النية بلا شك، هو مش واخد باله، بيقول إن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام، هو بيفهم من العلمانية أن العلم، بيحسب من العلمانية معناها العلم والإسلام لا يتعارض مع العلم، فيقول لك أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام. أنا أعرف أستاذا في الجامعة كان يدرسني وكان رجل طيب، يعني يصلي الفجر في المسجد وصلي صلاة الجماعة وفيه خير كبير يعني. ففي إحدى المحاضرات مرة فتكلم قال إيه؟ قال أنا علماني، علماني يعني بيحسب أن هي متخذة من العلم، لكن العلمانية دين، دين آخر تماما غير دين الإسلام. العلمانية دين وضعي أو دين أرضي مخالف تماما لدين الإسلام، لأن نظام حياة متكامل، يعني الإسلام يشرك والعلمانية إيه؟ تغرب، يعني لا يجتمعان أبدا. عشان تكون علماني لازم تكفر بالله ورسوله. إزاي؟ يعني العلمانية تعتبر الدين قضية شخصية بين العبد وبين ربه، دي زي الأزواق حسب اختيار كل واحد، لكن يستحيل العلمانية تسمح أن الدين يوجه الحياة. فيش حاجة اسمها أنك تدخل في حلال وحرام، قول داربا أمر بمعرفة المنكر، شريعة إسلامية، كل ده ملغي. ما ينفعش تبقى علماني صادقا في العلمانية إلا لما تحترم كل التشريعات العلمانية أو المواقف العلمانية التي تتصادم تماما مع الإسلام. ودي قصة طويلة كنا اتكلمنا عنها من قبل. استعمال مثل هذه الإصطلاحات من الظلم، أن الإسلام دين إلهي أو هو الدين الإلهي، إن الدين عند الله الإسلام، فكيف تفسر أحداث التاريخ الإسلامي أو أحكام الإسلام بهذه المذاهب الأرضية أو الوضعية؟ يقول فالديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، أي أن الشعب هو مصدر التشريع والسلطات، كما أنها تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة. وبناء على هذه القاعدة فالإنسان في النظام الديمقراطي هو الذي يضع نظامه في الحياة، بما في ذلك المحافظة على الحريات، وهي حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الملكية والحرية الشخصية. أما نظام الشورى في مفهوم الإسلام فهو يستمد صلاحيته من الكتاب والسنة، وهما مصدر التشريع والسلطات، كما أنه يخول الأمة أن تختار حاكمها عن طريق أهل الحل والعقد الذين يتشاورون معه في القضايا الهامة، ويراقبون إلى أي مدى تنسجم معاملة الناس مع شرع الله وتنفيذ أحكامه. إذ ليس في الإسلام فصل للدين عن الحياة، فالحاكمية لله وحده والسيادة للشرع، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام منهج حياة شامل تنبثق منه جميع نظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك ليس في الإسلام تقديس للحرية بمفهومها المطلق الموجود في الديمقراطية، فالحرية بالنسبة إليه تنتهي حين يبدأ الإنسان في إيذاء نفسه أو غيره. ومع أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناق عقيدته، إلا أنه لا يسمح للمسلم أن يغير دينه، فمن يخرج عن الإسلام تطبق عليه أحكام المرتد. فما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة أو حرية عقيدة بهذا المعنى. طب إيه علاقة دي بالآية؟ الآية لا إكراه في الدين، يعني لا يكره غير المسلم على اعتناق الإسلام أبدا. لا إكراه في الدين يعني لا يكره غير المسلم على الدخول في الإسلام. لكن طبعا هذه في حق من؟ في حق من؟ في حق غير المسلم، في حق الكافر. أما في حق المسلم فلا، دخل في الشرع لابد أن يلتزم أحكام الشرع والحكم الردة حتى يقطع الطريق أيضا على من يريد أن يشكك الناس في الإسلام. آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، فبيقطع عليهم الباب لأن من بدل دينه فاقتلوه في حد الردة. فدي عدم الإكراه، لا إكراه في الدين. أما من دخل فدخلت في الإسلام لابد أن تحترم شريعة الإسلام وقوانين الإسلام. وليست في الإسلام حرية للملكية الفردية بالمعنى المتعارف عليه في الغرب، فلا يجوز التملك بوسائل الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار وبيوع الغرر وبخس الناس أشياءهم وغير ذلك. وليس في الإسلام حرية شخصية بمفهومها في الديمقراطية، فلا يجوز مثلا للنساء أن يسرن في الشوارع متبرجات أو يخلون بالرجال الأجانب صيانة للأسرة وحفاظا على المجتمع على تماسكه وكرامته. على أن الديمقراطية إذا كانت تخالف الإسلام كما رأينا مخالفة صريحة، فكيف يسمح بعض الباحثين لأنفسهم بإقحام هذا المصطلح في التاريخ الإسلامي والقول بأن نظام الخلافة في عهد الراشدين كان نظاما ديمقراطيا؟ وقد تابع المسلمون الغربيين في كل شيء حتى في المصطلحات ذات العلاقة بالتوزيع الجغرافي والتوزيع التاريخي الذي لا صلة له بواقعهم أو تاريخهم. ففي إطار التوزيع الجغرافي يقولون الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وذلك لأن المستعمر الأوروبي اعتبر نفسه في مركز الأرض فأطلق هذا التوزيع بالنسبة لموقعه، بالنسبة لموقع إيه؟ بريطانيا. فقسمت العالم أيام كانت لا تغرب عنها الشمس كما يقولون إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط والشرق الأدنى بالنسبة إليهم هم. حتى في مصر يعني شمال مصر إيه؟ الوجه البحري ولا جنوبها؟ حتى يعني في تقسيمة مصر الصعيد والوجه البحري قسمناها بالنسبة لبريطانيا، فاللي واقف في بريطانيا الشمال عنده مين؟ الصعيد، والجنوب ايه؟ الوجه البحري، كده بيسموها ابر ايجيبت. ابر ايجيبت اللي هي مين؟ الصعيد، ولور ايجيبت اللي هي الوجه البحري، في سبيل ان احنا نكون تابعين لهم قلبوا الكره الارضيه. يقول وكذلك التوزيع الجغرافي مثل العصور القديمه والعصور الوسطى والحديثه، فدي الصلاحات في ثقافتهم هم. ولذلك بعض البغاوات هنا من العلمانيين ونحوهم ما يتكلم يحاول ان يسب المسلمين فيقول ايه؟ والتاريخ الاسلامي يقول العصور الوسطى المظلمه. المسكين الجاهل هو لا يعرف العصور الوسطى دي مظلمه عندهم هم بس، هو طبعا كل عصوريه مظلمه، فالعصور الوسطى المظلمه دي كانت عندهم هناك لما كانوا الاوضاع المعروفه في اوروبا في العصور الوسطى، الجهل الفاحش والتخلف والحقاره يعني، فدي كانت عندهم هم. في نفس الوقت كان المسلمين في ازهى اوضاعه في الاندلس، والعالم الاسلامي كان ارقى امه على الاطلاق في العالم كله. فهي لما تقال كلمه العصور الوسطى دي عندهم هم، ما تكلمناش احنا بلغه العصور الوسطى بمثل هذا الاصطلاح، لاننا في مثل ذلك الوقت كانت نور الاسلام يعني يملا ارجاء الارض بالعدل والعلم ونحو ذلك. فالتقسيم التاريخي للعصور القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة يتناسب مع المراحل والتقلبات التاريخية التي شاهدتها أوروبا، مما يجعل لكل حقبة من هذه الحقب خصائص ومفاهيم مستقلة تبعا للتطورات والانقلابات الفكرية والاجتماعية التي عاشتها أوروبا في كل فترة من هذه الفترات، بينما يظل التاريخ الإسلامي بمنأى عن هذه التغيرات والتحولات، إذ يمثل بمفاهيمه ونظمه وقيمه وأصوله سلسلة واحدة لا تتبدل ولا تتغير تبعا لتبدل الزمان والدول والحكام. فهو تاريخ أمة ذات عقيدة واحدة وأصول ثابتة لا تتغير. وعن طريقة التعامل مع المصطلحات، يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: إن استعمال المصطلحات الشرعية ضروري عند كتابة التاريخ الإسلامي من خلال التصور الإسلامي النابع من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن هذه المصطلحات ذات دلالة واضحة ومحددة، ولأنها معايير شرعية لها قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث. والقرآن الكريم قسم الناس إلى المؤمن والكافر والمنافق، والصفات الثلاث محددة وثابتة ودقيقة لا تقبل التلاعب فيها، فما ينبغي أن نحيد عن هذا التقسيم إلى مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية كوصف الإنسان بأنه يميني أو يساري أو غير ذلك من النعوت غير الشرعية والتي ليست محددة بصورة دقيقة ثابتة. وكذلك فإن الحكم على الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغي أن تستخدم فيها المصطلحات الشرعية، وهي الخير والشر والحق والباطل والعدل والظلم كما حددها الشرع الشريف. يعني ما تجيش في المرأة ثالث مثلا نصف الرجل وتقول ده ظلم للمرأة، ده لا يصدر إلا عن إيه؟ كافر بالله واليوم الآخر. اللي يستعمل مثل هذه العبارات الشنيعة البشعة لا يمكن أن يكون مسلما، أو أن الإسلام بخس المرأة حقها وغير ذلك من هذه الدعاوى الشيطانية الإجرامية، دي تنبع مما في قلوبهم من الكفر. أما مؤمن فلا يمكن أن تصدر منه مثل هذه الكفريات الفظيعة، ولا تستخدم معايير الفكر الغربي كالتقدمية والرجعية. والاصطلاحات كثيرة، القاموس المصطلحات معروف ومستهلك كلفظة الإرهاب مثلا للتعبير عن الإسلام، أو اللفظة الخطيرة التي تستعمل الآن وتروج لها كلمة الآخر، فهم الآخر، تقبل الآخر، وهم مش عايزين يفهموا الآخر ليه؟ يعني ليه هم يفعلوا في المسلمين ما يفعلونه؟ ففهم الآخر، ما تقولش بقى المسلم والكافر المؤمن، لا الكلام ده ما ينفعش دلوقتي في عصر العولمة، الآخر. فده اصطلاح خطير، كلمة الآخر ممكن يعمل تلبيس على الناس في مفاهيمهم وفي انحراف عن هذه القاعدة التي نذكر أن نكون منحصرين بالمصطلحات الإيه؟ الإسلامية. يقول: لقد انجر بعض الكتاب المسلمين إلى استخدام مصطلحات وألفاظ ليست في القاموس الإسلامي، وفي ذلك يكمن خطر الذوبان في الفكر الجاهلي والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتيتنا المستقلة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.